إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. في قلبي مكان، إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. وسعيدة جدا جدا هذه الأيام أن ألتقي بالأستاذ الدكتور وليد جبر، الأستاذ بقسم علم النفس الرياضي كلية التربية الرياضية جامعة حلوان. أهلا وسهلا دكتور وليد. أهلا وسهلا بحضرتك وبأسرة البرنامج، وسعيد بالمقدمة الجميلة دي وبتواجدي معاكم يعني إن شاء الله النهاردة، وبإذن الله يكون لقاء مفيد إن شاء الله. دكتور وليد جبر، اسمح لنا أن بطل الحلقة دايما في هذا البرنامج هو المكان، المكان اللي بيرتبط بنفسنا وبقلبنا، وبيتم يعني إنجاز مهمات محترمة جدا في هذا المكان. اسمح لنا في البداية دكتور وليد نبدأ مع حضرتك بمكان مرتبط في نفسك بالسنوات الأولى وبسنوات الطفولة، يحمل معزة خاصة عندك، إيه هو؟ يمكن حضرتك نقلتيني دلوقتي نقلة قوية جدا لمكان من الطفولة، وهو بيت الأسرة القديم، وخصوصا أنا كنت في بيت في أسرتي وعيلتي كلها وأصدقائي. المكان زي دوت لما نيجي نفتكره، أنه هو الواحد بيفتكر الشخصيات وقديه تشكلت في المكان ده أو في البيئة ديت، في وسط أهله وفي وسط أصحابه، وخصوصا الدفء والجو الأسري والأوقات اللي كان الواحد بيديها مع أهله ومع قرايبه يمكن بشكل أقوى شوية. وخصوصا لما تبقى في بيت عيلة فالموضوع بيبقى مختلف، هنا الناس بتبقى قريبة من بعض أكتر والعلاقات بتبقى أقوى. برضو بيفكرني ده بجيراني والروح الموجودة بيننا والحب والتعاون، وإزاي المناسبات كانت نقضيها مع بعض أو بنكون فيها قريبين من بعض يمكن بشكل يعني مختلف عن اليومين دول. يمكن إيقاع الحياة بقى أسرع شوية في الوقت الحالي اللي احنا فيه، فالواحد بيفتكر بقى طبعا حتى الأهل كانوا بيقعدوا مع أولادهم وقت أكبر من اليوم يعني خلال اليوم. فدي من الحاجات اللي أثرت في تربية الواحد وأثرت في تشكيله وتشكيل شخصيته وفي قيمه حتى اللي تشبعها من تواجده مع أهله. وبرضو الأصدقاء كان ليهم دور كبير قوي، يعني طبعا الأصدقاء هنا يعني الوقت اللي احنا نقضيه مع بعض في الكلام أو في الألعاب الترفيهية أو حتى في خروجاتنا كانت مع بعض، قد إيه الدنيا كانت بسيطة وقد إيه كان في بركة في الوقت وبركة في الرزق يعني. فطبعا ده كل دوت كان ليه تأثير في قيم الواحد، تشكيل شخصيته، وفي الوصول لحاجات كتير قوي يوصل ليها في الوقت الحالي يمكن تشكلت من فترة الطفولة وبالمكان ده بالتحديد. بيت الأسرة القديم وبيت العيلة يعني في الذاكرة دايما وفي القلب ولا يمكن يتنسي. دكتور وليد جبر، اسمح لي أسألك، وحضرتك طبعا اتفسحت وسافرت في مصر من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، ومصر كلها جميلة، لكن ما هو هذا المكان الخاص جدا في مصر اللي دايما بتحمله في قلبك؟ أحد الأماكن الخاصة جدا في مصر والسبب في نفسي تأثير كبير هو يمكن رحلة الأقصر وأسوان، زيارة الأقصر وأسوان، وخصوصا في أن هي بتحمل طابع نهري كده، أن احنا يعني كفسحة وأنت بتنقلنا نقلة بقى نوعية تانية لآلاف السنين اللي ورا. يعني قد ايه الحضاره الفرعونيه كده بنتنقل من التقدم اللي احنا فيه للحضاره الفرعونيه اللي برضو متقدمه وكانت متقدمه بمراحل يعني الاف السنين ورا. فبنبدا نفكر ازاي الناس دي عملت الكلام دوت وايه مدى التقدم اللي وصلوا له في الفلك والزراعه والصناعه والطب وحتى بيلفت نظري قوي الصناعات الحلي، الحاجات اللي هم جابوها من بتتاخد من المقابر وبتتحط هنا مثلا في المتاحف في القاهره. فيعني الناس دي تقدمت قوي بدرجه دقيقه جدا، ويعني وهل كان في بيننا وبينهم جاب كبير من يعني اتقطعت فيه شويه معلومات فاحنا مش قادرين نعرف هم وصلوا للكلام ده ازاي. أكيد كان في تقدم في الفلك في الهندسة في مجالات كتير قوي، يعني حتى لغاية دلوقتي بالنسبة لي العالم ده مليان أسرار، يعني بيكتشفوا كل يوم مقابر وكل يوم اكتشافات أثرية مذهلة، ويعني لفت نظري حتى طريق الكباش اللي احنا كنا فاكرينه مجموعة من الكباش الصغيرة، لا ده اكتشفوا أنه طريق طويل جدا ومكمل تحت الأرض، ويعني يعني كشف أثري مهول كل سنة ورا سنة بيثبت لنا أن لا لسه في كنوز، لسه في يعني وبكثافة في المكانين دول بالذات. وقد ايه كمان اللي لفت نظري النقوش والرسوم اللي هم كانوا بيرسموها على معابد وعلى الجدران وعلى المقابر، وقد ايه كانوا هم مهتمين بتوثيق اعمالهم تاريخيا وان هم يبينوا الاجيال اللي بعدهم اثارهم. فهنا ممكن ننقل قيمه ثانيه ان انا احنا هنا في الحياه ليه، احنا لازم نسيب اثر للاجيال اللي جايه واللي جايه واللي جايه والبعد ما نموت كمان، فده رساله الانسان في الحياه. وكانوا مهتمين كمان بما بعد الموت والبعث والحساب وحاجات كتير قوي لما الواحد يفكر فيها، مش مجرد رسوم على حيطة أو على معبد أو على أعمدة، لا هي تحمل قيمة ومعنى أقوى بكتير من اللي هم تركوه. دكتور وليد جبر، اسمح لي أسألك، وحضرتك عملك في علم النفس الرياضي والرياضيين، وإحنا كلنا بهجة وفرحة بالإنجازات الرياضية الجميلة اللي حققها أولادنا وبناتنا في الأولمبياد في طوكيو، اسمح لي أسألك عن مكان مرتبط في قلبك بمهمة عمل معينة لا تنساه، ممكن يكون داخل مصر أو خارج مصر. مكان يرتبط بطبيعة عملي أو مهمة عملي داخل مصر ولي طبيعة خاصة ولي يعني معزة خاصة عندي، يمكن أنا بالمقام الأول أستاذ جامعي، المقام الثاني شغل تطبيق العلم النفس الرياضي مع الرياضيين ولاعبي المنتخبات القومية. معظم عملي في الجزء الثاني في أحد الأندية المصرية، يمكن بتابع شغلي وبتابع اللاعبين اللي بيقولي لجلسات الإعداد النفس الرياضي داخل هذا المكان هذا النادي. أنا مش فيش داعي أنا أقول اسمه طبعا عشان ما يعتبرش نوع من الدعاية، ولكن هو المكان يحمل خصوصية عندي لأنه هو يعني الكوميونيتي نفسه أو الجو نفسه، أنا جو مريح بالنسبة لي، جو حققت فيه يعني أنا بعتبره كده زي البيت بتاعي، هو المكان اللي أنا بشتغل فيه، ولما بعوز بتمرن أنا بتمرن نفسي فيه، ولما برفه عن وقتي وعن نفسي فيه أنا بشتغل في الإعداد النفسي، أو برضو يبقى جوه هذا المكان اللي بقضي فيه معظم يومي يعني، وحققت فيه ومع إدارته الكثير من النجاحات والكثير من الإنجازات في مجال الإعداد النفسي للرياضيين. ده برضو يعني جبنا هنا عشان نذكر بقى الإنجازات اللي اتحققت الحمد لله، وعلى أبرزها طبعا الميدالية الأولمبية اللي حققها اللاعب أحمد الجندي في رياضة الخماسي الحديث، وهي الميدالية الفضية طبعا من خلال هذا المكان ومن خلال شغلي معاه في هذا المكان. وأحمد مش هي دي الميدالية الوحيدة، ولكن هو قبلها كان سنة 2018 حقق ميداليتين ذهب في أولمبياد الشباب وسلسلة من البطولات العالمية اللي أدت وختمت في النهاية بالميدالية الأولمبية اللي ربنا كرمها بها السنة دي. ومش هو بس طبعا، ولكن الحمد لله ومن خلال هذا المكان برضو تم تأهيل 4 من اللاعبين اللي اشتركوا في الأولمبياد السنة دي. الواحد لا يغفل الجهد اللي هم بذلوه في الأولمبياد وقد ايه بيحاولوا. طبعا 3 منهم يعني على رأسهم أحمد الجندي في الخماسي الحديث، كابتن فرح عبد العزيز في رياضة تنس الطاولة، كابتن مدحت معتز في رياضة السلاح، والرابعة هي آية أيمن يعني مؤهلة للأولمبياد السباحة ذوي الاحتياجات الخاصة، لسه هتشارك بإذن الله في خلال الأيام القادمة. وده بيسعدني أنا يعني إن ترتبط طبيعة المكان بطبيعة عملي بطبيعة الرسالة. طبعا الواحد بيحاول يأثر في سلوكيات لاعبين وبيطور في ناحية النفسية بتاعتهم ويحل مشكلاتهم النفسية، وكمان بالإضافة لتنمية المهارات العقلية ومهارات التفكير والتخلص من ضغوط والقلق والتوتر المرتبط بالمنافسات، عشان يقدروا يمارسوا النشاط الرياضي بمنتهى الأريحية ويحققوا أعلى الإنجازات في جو هادي وجو مريح. يعني دكتور وليد، مجال علم النفس الرياضي ده حاجة في منتهى الأهمية ومن الدعائم الأساسية لأي لاعب. يمكن الناس بتحسب أن التمرين جوه النادي بس هو اللي كفاية، اللياقة البدنية، ولكن جزء علم النفس أو المنتل ده بيكون في منتهى الأهمية لحد ما الأولاد والبنات بيكونوا أبطال كبار عالميين. دي حاجة محترمة ومشرفة جدا. بالطبع هو علم النفس الرياضي جزء مكمل من التدريب الرياضي يعني مع التدريب على المهارات وعلى الخطط وعلى اللياقة البدنية عشان يقدر يظهر في اللاعب أداؤه الجيد اللي هو في الملعب يأدي فيه في البطولة برضو بنفس الطريقة. وللعلم هو في مهارات عقلية زي مهارات اللياقة البدنية بالضبط اللاعب يتمرن عليها وزي المهارات الحركية بالضبط، يعني ده بالإضافة لحل المشكلات النفسية اللي بتواجهنا بقى خلال فترة التدريبات اللاعب وطول عمره. يعني هي مش مرحلة بتتم في سن وسن، لا المفروض ان هو تتم من سن صغير لغاية لما اللاعب يبطل اللعب خالص او يعتزل. يعني طبعا ده جزء مهم جدا وليه أولوية في التخلص من الضغوط وتخلص من القلق وتطوير مهارات زي الانتباه والثقة بالنفس وزيادة دفاعية اللاعب خلال مشواره التدريبي. طبعا دي حاجات بتاخد وقت وليها تدريبات خاصة، تدريبات برا الملعب وتدريبات جوه الملعب. وبدأنا يعني الحمد لله مصر بتاخد خطوات قوية جدا بتحقيق انجازات من خلال تعاون علم النفس الرياضي مع القطاعات التانية، وكمان الدولة بدأت تؤمن اكتر في وزارة الشباب والرياضة والتعاون في الجزئية دي مع الأندية والمنتخبات، يعني وتحديد المنتخبات القومية. الأستاذ الدكتور وليد جبر، الأستاذ بقسم علم النفس الرياضي كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، حابة أسأل حضرتك عن مكان خارج مصر يحتل في نفسك مكانة خاصة جدا، إيه هو؟ مكان خارج مصر بالتحديد أستراليا، قارة أستراليا بالتحديد مدينة سيدني، يعني أنا سافرت كان يمكن الهانيمون بتاعي بس طبعا من فترة بعيدة، فيعني أنا متذكر لسه التفاصيل ومتذكر المكان وقد إيه المكان مريح، يعني كبيئة بيئة صحية جو نقي، وحتى اختاروها يعني ان هو يتعمل فيها اولمبياد سنة 2000. بالاضافة للمكان، المكان طبعا لما تتعاملي مع الشعب نفسه او الناس نفسها هتلاقي ان الناس فريندلي كده ودودين بيضحكوا في وشك، مفيش عنصرية في التعامل، ودي من اهمني في التعامل بين الناس هي تواجد جزء القيمي كده في التعامل. بالاضافة للنظافة واحترام النظام نفسه، يعني ده من سر تقدم الشعوب نفسها. وحسيت بالضبط في المدينة دي أو في القارة دي إن كل حاجة معمول حسابها بالملي بالسنتي، ما في يعني في علم مبذول، في جهد مبذول، في إدارة كويسة جدا. فده يمكن اللي خلاني لغاية دلوقتي فاكر الرحلة دي وفاكر المكان ده بالتحديد. دكتور وليد، زي ما حضرتك طبعا بتسافر برا وبيبقى ليك علاقات خلال عملك، بتشوف بلاد، بتشوف رياضيين في بلاد تانية، حابة أسأل حضرتك لو نزل عليك ضيف هنا في مصر من بلد خارجي، إيه المكان اللي دايما بتكون حريص إنك تاخده وتوريهوله في مصر بلدنا؟ لو جالي ضيف طبعا يعني نمرة واحد كده هو لازم يزور منطقة الأهرامات، لأن احنا بنتكلم بقى أننا بنتنقل من القاهرة الحياة الحديثة للجزء كده فرعوني قريب جدا في المسافة، يعني كواحدة من عجائب الدنيا السبعة بتخلي أي شخص جاي من برا مصر ممكن يتعرف بسرعة على الحضارة المصرية وعلى قد إيه عظمة المصريين القدماء في إن هم عملوا حاجة لم يتم التوصل ليها لغاية دلوقتي، زي إزاي حصلت يعني أو إيه أسرارها، يعني لم يكشف أسرارها لغاية دلوقتي. منطقة الأهرامات كمان تحديدا وتواجدها في القاهرة احنا ممكن نعمل من خلالها حاجات تانية، يعني احنا ممكن هي قريبة من أماكن تانية ممكن أي ضيف يزورها أو يروحها، يعني قريبة من نزلة السمان يروح يركب خيل أو حاجة زي كده، قريبة من كرداسة ويشوف الصناعات والسجاد والحاجات اليدوية، قريبة من سقارة برضو جزء فرعوني بشكل تاني، يعني كنز داخل القاهرة يعني يعتبر. أخيرا الأستاذ الدكتور وليد جبر، بسأل حضرتك عن مكان لسه ما روحتش ليه ونفسك تزوره، إيه هو هذا المكان؟ مكان ما رحتوش ولكن نفسي أزوره، متهيألي كلنا نفسنا نزوره، يعني مش هدعي المثالية ولكن أكيد كلنا محتاجين وعايزين يكون ننتهي إلى هذا المكان بإذن الله، هو الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني أحيانا الواحد بيقعد يتخيل هي الجنة شكلها إيه أو إيه الأنهار اللي فيها والحدائق اللي فيها والبيوت اللي فيها و و و و ولكن الواحد ما بيقدرش يوصل بخياله، حتى لو تخيلنا اللي هي قد إيه هتكون جميلة، يعني متهيألي هي بتبقى مكافأة بإذن الله وراحة لكل الناس يا رب من العناء الدنيا. وهي نتيجة الاختبار اللي احنا عايشين فيه. يعني يمكن نسأل الله في النهاية الخاتمة يعني يحسن ختامنا، ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. كل الشكر لحضرتك الأستاذ الدكتور وليد جبر، الأستاذ بقسم علم النفس الرياضي كلية التربية الرياضية جامعة حلوان. شكرا جزيلا على هذه الرحلة الإنسانية الجميلة في الأماكن والبشر، من أول بيت العيلة القديم والحد الأقصر وأسوان والنيل الجميل ربنا يحفظه والأهرامات والحد سيدني في أستراليا. أشكرك جدا جدا دكتور وليد، وبتمنى لحضرتك التوفيق. شاكر ليكم جدا، وشاكر ساعة صدركم، وشاكر لفكرة البرنامج الجميلة والتواجد معكم النهاردة، وبإذن الله يعني ما يكونش آخر لقاء لينا، ونفتكر ذكريات تانية وأماكن تانية أجمل وأجمل بإذن الله. شكرا جزيلا، مع السلامة. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.